موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، هذه دقيقة فقهية عنوانها الكلام من مبطلات الصلاة، يعني مما يبطل الصلاة الكلام عمدا لغير مصلحة الصلاة. فعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة، قال: حتى نزلت وقوموا لله قانتين. قال: فأمرنا بالسكوت. قال: فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. فإن تكلم يعني الإنسان جاهلا أو ناسيا لا تبطل يعني صلاته، كما دل عليه حديث معاوية السلمي لما عطس رجل من القوم أثناء الصلاة فشمته معاوية، فجعل القوم ينظرون إليه منكرين عليه، فقال: لما تنظرون إلي؟ فلما انتهى من صلاته لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، لأنه كان جاهلا للحكم. والحمد لله رب العالمين.